بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.